السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فمنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع سورة يونس. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هذا المعنى أرد في مواطن عدة، في البقرة، في سورة البقرة، وفي سورة يونس، وفي غيرها من المواطن. هذا المعنى الذي يفيد أن الناس كانوا على الفطرة السليمة، كان الناس أمة واحدة، أي ملة واحدة، فطرة واحدة على التوحيد الذي لا يشوبه أي شيء، ولا يعكره أي تعكير. كانوا على التوحيد، يعبدون ربا واحدا، إلها واحدا، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، دعوة أن لا إله إلا الله. كان الناس، هذا اسم يجمع جميع من بأخطارها، كانوا أمة واحدة، ملة واحدة، كانوا على الفطرة والأصل قبل أن تجتالهم، قبل أن تأتيهم الشياطين وتجتالهم عن أصل دينهم وتجعلهم فرقا وحزبا وحزب وأحزابا وشيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فشاهد من ذلك أن الناس كانوا على السليمة والفطرة السليمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، أي على الفطرة السليمة، فطرة التوحيد، لا يعرفون إلا ربا واحدا. هذه الفطرة التي أخذت عليهم لما كانوا في ظهر آبائهم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهيد. وما كان الناس إلا أمة واحدة. ونحن نعلم في قصة بدء الشرك، في قصة بدء الشرك، كيف كان الناس على التوحيد الصحيح، وكيف خدعهم وخدعتهم الشياطين لما أوحت إليهم أن يصنعوا يعني صورا لودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قالوا: ما ليس لعبادتهم معاذ الله، ولكن افعلوا لهم صورا، حتى اذا يعني اصابكم الفطور من العبادات رايتم هذه الصور فتحملكم حملا على طاعه الله. ومن هنا بدا الشرك، كانوا امه واحده فاشتالتهم الشياطين فاختلفوا، اختلفوا ما بين موحد وبين مشرك، ومبدل ومخترع في دين الله تبارك وتعالى، وكثير ما هو، وإن تطع أكثر من في الأرض يضل سبيلك. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. والمعنى: ولولا أن الله تبارك وتعالى جعل للقيامة أجلا وقتا لا وقع بينهم الفصل فيما اختلفوا فيه. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، 10 قرون كلهم على التوحيد، بين أن مات آدم وأن زمان نوح عليه السلام، كلهم على الإسلام، الإسلام بالمعنى التوحيد الصحيح. ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله الرسل بآياته بينات وحججه البالغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك، أي أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. والمعنى لولا ما تقدم من الله تبارك وتعالى أنه لا يعذب أحد إلا بعد أن تقام عليه الحجة لعذبه، ولكن الله يحب الإعذار، لذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله مع سابق علمه أن هؤلاء لن يؤمنوا، مع ذلك الله قدر ذلك وعلم ذلك. وهذه أمور لا يسع المسلم إلا يؤمن بها، مراتب القدر، علم، كتاب، خلق، مشيئة، فمع سابق علمه فيه، ولكنه من عظيم رحمته ولحبه للإنذار ما عذبهم على سابق علمه، حتى بعث الرسل مبشرين ومنذرين. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هو فقط الجدال والعناد، إن عذبوا قبل أن يأتيهم الرسل قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا، يأتيهم الرسل فيكذبونه إلى غير ذلك. قوله تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هؤلاء المعاندون المكذبون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنزل عليك آية من ربك. والمعنى أنه أتت من قبلك آيات، كان قد صالح، فطلبوا من سلم أن يحول لهم جبل الصفا إلى ذهب، أو أن يزيح جبال مكة لتتحول مكة إلى بساتين. هذه آيات طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، والله في واسع علمه يعلم أنهم ما يطلبون إلا عنادا، فهذه الآيات لو تحققت ما زادوا إلا عنادا، يطلبون أن يصعدوا إلى السماء مثلا، فإذا صعدوا قالوا إنما سكرت أبصارهم بل نحن قوم مسحورون. آيات عجيبة، عناد عجيب. لذلك لما طلبوا من السلم أن يحول مكة إلى بساتين وثمار جاء الجواب من الله: تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات واجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، هو العناد والتكذيب. وأيضا كقوله: أما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فالله تبارك وتعالى يقول أن سنتي في خلقي أني إذا أعطيهم ما سألوا، أرادوا آيات نعطيهم آيات، فإن آمنوا وإلا عالجتهم بالعقوبة والعذاب. فقل إنما الغيب لله، هذه غيبيات لا يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، أمور لا يعلمها إلا الله. لما طلبوا من سلم أن تقوم الساعة ومتى الساعة، هذه أمور لا يعلمها إلا الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب، قل الروح من أمر رب، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. والمعنى أن العباد إذا أصابهم ضيق، قحط، مضايق، ملمات، إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، كانوا في ضراء في ضيق، فإذا أصابتهم رحمة بعد ذلك ماذا فعلوا؟ هل شكروا؟ الله حولهم من الضيق إلى السعة، من البلاء إلى العافية، من القحط إلى المطر، تحولوا من حال إلى حال، من حال سيء إلى حال أحسن. هل زادهم هذا شكرا واعترافا بالنعم؟ لا والله، بل إذا لهم مكر في آياتنا. قال مجاهد أي استهزاء وتكذيبا، قل الله أسرع مكرا. وهذه من الصفات التي لا تطلق إلا في على سبيل المقابلة، لما نسأل هل من صفاته تعالى المكر، لا تقول لا ولا تقول نعم، بل تقول يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، يسخر من الساخرين. وهذه في حقه صفات كمال إذا كانت على سبيل المقابلة. ما معنى المقابلة؟ أي أنها تكون في حق من قام بمثلها، فهم مكروا والله يمكر بالماكرين، هم استهزأوا فالله يستهزئ بالمستهزئين. إذا لهم مكر في آياتنا، خداع وتجريب، قل الله أسرع مكرا، أي أشد استدراجا وإمهالا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يزدادون كفرا وعنادا. فإذ بالدنيا تفتح عليه بالمال والبنين والعافية، فيظنون أنهم على الحق، وما هذا إلا استدراج لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم. الله ما زال يعدد نعمه على عباده، فنعم الله تعد ولا تحصى. هذه الآية خاصة ذكرت في النحل وفي إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ولكل ختام مدلول ومعنى. في إبراهيم مثلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم أي ظلم نفسه لما لم يؤدي حق هذه النعم. كفار أي أنه يكفر بالنعم، تأتيه النعم ليل نهار وكأن شيء لم يكن، ما رفع رأسا لحمد الله ولا لشكره، بل ازداد عنادا ونسيانا وكبرا ومعاندة. هذا في إبراهيم. في النحل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والمعنى أي على كثرة نعمه عليكم وأنتم تنسون وتشركون، ومع ذلك غفور رحيم. والمعنى يرحمكم ويصبر عليكم ولا يعاملكم بمعاملاتكم إلا إذا ازداد عنادكم وثبت كفركم. هنا يأتيهم العذاب ويمكر بهم لأنهم مكروا. قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البحر. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك أي في البحر، وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف، الله ينوع لهم، كان ريحا طيبا يفرحون به، ثم تأتيهم آية بريح عاصف تعصف لا تبقي ولا تذر، وجاءهم الموج من كل مكان. سبحان الله، لما ننظر إلى مقاطع نراها الآن مثلا، هناك سفن ضخمة تراها وسط الأمواج العاتية كلعبة، والله كأنها ورق. لما ننظر في هذه المقاطع لأمواج البحار تعرف معنى الآية: ويتجري بهم في موج كالجبال. قصة نوح عليه السلام، قد نقرأ الآية ولكن لا نتصور موج كالجبال، تصور هذا المعنى وتراه بل بعينك في بعض المقاطع التي نراها لوسط البحار، أمواج عاتية. هذه السفينة التي قد تراها على قرب البر مثلا ضخمة، يقف الإنسان بجوارها لا يرى، هذه السفينة هي في وسط البحار كلا شيء، تتلاعب بها الأمواج. هنا يدرك الإنسان عظمة الله وقدرة الرب سبحانه وتعالى. وعكرمة بن أبي جهل لما فتحت مكة هرب إلى البحر. ففي وسط البحر ركبوا البحر وإذ بأمواج عاتية. كان مع قوم المشركين، فرأهم لما ضاقت عليهم الضوائق وضاقت عليهم البحار بما رحبت لجأوا إلى الله. فقال عكرمة في نفسه: إن كان الذي لا ينجي في البحر إلا الله، فالذي لا ينجي في البر إلا الله. وهذا من جحود المشركين الذين كانوا في السراء وفي السعة يتزلفون بأصنامهم ويذبحون لهم ويتقربون إليهم بدعوى أنهم شفعاء. حتى إذا ركبوا البحر كما في هذه الآية وضاقت عليه طول، هنا أيقنوا أنه لا خلاص إلا بالإخلاص، لا خلاص إلا بالإخلاص، ولا نجاة إلا بالله. فعندها يخلص في خلاص، لا شيء يفيد. وهذا موقف لا يعرفه إلا حقا من ركب البحر، أمواج من كل مكان، وليس سبيل إلا إلى الله، لا ينفعه لا أصنام ولا أولياء ولا ما شابه ذلك، لا ينجي إلا الله. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان، وظنوا أي أيقنوا، هنا الظن بمعنى اليقين، وظنوا أنهم أحيط به، ما في مفر، دعوا الله مخلصين له. إذن هنا المقدمة والنتيجة. متى لجؤوا إلى الإخلاص؟ متى لجؤوا إلى الإخلاص؟ ليس حبا في الإخلاص، وليس حبا لله تبارك وتعالى كحب المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله، إنما هؤلاء لجؤوا إلى الإخلاص لما أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لما أيقنوا أنه لا خلاص إلا بالإخلاص، هنا يلجؤون إلى الله. والله من عظيم رحمته بهم ومن عظيم لطفه بهم، رغم كونهم على الإشراك ليل نهار يشركون بالله، ومع ذلك الله ما عاملهم بمعاملة بل نجاهم. انظروا، هذا درس لكل شخص قد ييأس من رحمة الله. هؤلاء على الشرك ليل نهار يطوفون حول الأصنام ويتزلفون لها ويذبحون لها، فلما كانوا في الفلك أخلصوا بساعة فنفعهم الإخلاص، وعملهم الله بما أهله لا بما هم أهل، هم أهل الشرك والعناد والنسيان والجحود، عملهم الله في هذا الموطن بما هو أهله لا بما هم أهل، دعوا الله مخلصين له الدين. هذا يعرفنا فائدة الدعاء بإخلاص، أن تدعو مخلصا وعلى يقين من الإجابة. يعني ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ما معنى اليقين في الإجابة؟ أن تدعو بشيء كل المقدمات لا تؤدي إليه، لا تؤدي إليه، ومع ذلك أنت على يقين من أنك ستجاب. شوف الآية: قريب أجيب إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. الله قريب، قريب أجيب، وقريبا يجيب إن شاء الله. دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لو نجونا من هذا الكرب وهذه المضايق وهذه البحار لنكونن من الشاكرين، على غرار الآية في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ربنا لو اعطاني الله لاتصدق وافعل وافعل. فلما اعطاهم ماذا فعلوا؟ بخلوا. اين الوعود؟ كانت وعود كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. وعود كاذبه نسجت بخيط العنكبوت وصارت اوهى من بيت العنكبوت. وكذلك هؤلاء أخذ عليهم المواثيق والعهود وأقسموا بالله جهد أيمانهم. لأن الجنة لا نكون من المخلصين العادي، هذا حال فئام من الناس تراه بعيدا بعيدا، يعني يعيش الدنيا بطولها وعرضها نافيا لربه. إذا وقع في كرب يقول إن نجاني الله لا أفعل كذا وكذا، ينجيه الله، اللهم نجاه إلا لأن الله عامله بما هو أهله. الله عامل عبده هذا بما هو أهله، الله أهل الرحمة واللطف، وهو الصبور سبحانه وتعالى، عمله الله هو بما أهله. فلما نجاه الله من هذا الكرب وكأن شيئا لم يكن، فلما نجاهم ماذا فعلوا؟ إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، وكأن شيئا لم يكن، على غرار الآية الأخرى في الأعراف، ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيامنا. ما النتيجة؟ ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. عجيب أمرهم والله. إنسان يعني قد يقول يعني هم رأوا النار، فإذا عادوا لابد أن يعودوا إلى التوحيد، ومع ذلك ينبئك العليم الخبير أنهم ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. خلق الإنسان هكذا جاحدا ناسيا مكابرا، فلما نجاهم الى البر اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. معنى يبغون في الارض في الارض بغير الحق، يبغون كفرا وعنادا ونسيانا لامر الله ونسيانا للتوحيد. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم، بغيكم على انفسكم انكم مهما فعلتم من شرك فلن تضروا شيئا، وما ظلمونا ولكن انفسهم يظلمون، هم ظلمناهم ولكن الناس انفسهم يظلمون. بغيكم على أنفسكم، كما في الحديث لو أن أهل الأرض، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخرهم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من شيء. لو نتخيل كده، لو أن الناس من أولهم إلى آخرهم كانوا على أفجر قلب رجل، مثل عاصي ده أفجر قلب، مع ذلك الله لا يضره شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فما غناه سبحانه وتعالى إلا أنه يدعو الناس إلى التوحيد، إن أطاعوا أثابهم وإن كفروا فلن يضر الله شيئا. إنما بغيكم على أنفسكم، أي وبال هذا الكفر على رؤوسكم، سترون مغبة هذا الأمر. فالله لا يظلم، إنما الناس هم الذين يظلمون أنفسهم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أي إلينا مرجعكم، أي المآب والمصير والمآل إلى الله، وعندها لا تلومن إلا نفسك. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أين تذهبون؟ رسل تكتب إما لك وإما عليك. الله لا تأخذه سنة ولا نوم. جوارح تنطق عليك يوم القيامة. ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، أفخاذ تنطق، أفواه يختم عليها، جوارح تنطق، أين ستذهب؟ بلى إن الله قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا ثم ينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إما يمين وإما شمال، إما يمين وإما من وراء ظهر. ثم قال تبارك تعالى وهو يضرب مثلا في الحياة الدنيا، ضرب الأمثال في القرآن تتشبه مع ذكر القصص، فضرب الأمثال للتربية والتوعية والتنبيه كما في القصص. قصص القرآن لها فوائد عظيمة للتثبيت والتربية والتوعية. الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال، كان أحد السلف هو حاتم الأصم كان إذا قرأ المثال في كتاب الله ثم لم يفهم يبكي ويقول: قال الله فتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال والقصص يتشابهان في التوجيه والتربية، فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهكذا حال المؤمن، يقرأ القصص للاعتبار. لذلك هناك قاعدة: كل قصة تأخذ منها ما تعتبر به، فما كان فيها من حواشي لا عبرة فيه، بمعنى لا فائدة فيه، فلا تبحث عنه. البعض قد يتحدث عن أمور جانبية لا فائدة منها، إنما تبحث عن، يبقى الأصل أن القصص ضربت للاعتبار، فما كان فيها من حواشي لا تفيدك في العبرة فلا تبحث عنها. هناك ما يسمى علم لا ينفع وجهل لا يضر. نوع الشجرة التي كلم الله عنده موسى، ما يفيدك هذا؟ طيب، لا لا لا لا. الباقة التي ذبحت، ما كان سنها؟ أمور هي تكون حواشي القصة، العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، لكن تأخذ ما في القصص من عبر وهداية واعتبار وتذكرة. إنما مثل الحياة الدنيا، دوما لما نبحث في آيات القرآن يضرب كثيرا المثال عن حياة الدنيا لبيان حقارتها وقلة قيمتها وسرعة حركاتها وتفاهة شواهدها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن، أي أيقن، وأيضا الظن كما في الآية التي قبلها، الظن بمعنى اليقين، ظن أهله أنهم قادرون عليه. ننظر كده مثلا الآن في أعظم المدن التي فعل الإنسان فيها كل ما يريد من علو وبناء وسلطان وتمكن، كل ما شيء، وظن أي أيقن أهله أنهم قادرون عليه. معنى قادرون عليها أي يقولون: ما من شيء نريد إلا وسنفعل. أطول بناء، أعظم بناء، أضخم بناء، من الأرض حتى السماء وقرب السماء. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي لا يعجزهم شيء. الله أمهلهم أمهلهم أمهلهم، أخذت الأرض زخرفها، يعني جميع ما فيها تهيأت وتزينت للناظرين من مبان ومنشآت و تقدم، حتى ظن أهلها أنهم يعني ما لا شيء يعجزهم. أتاها أمرنا ليلا أو نهار فجعلناها حصيدا أي يابسة كأن لم تغن بالأمس وكأن شيء لم يكن. فهذا فيه إنذار وتحذير ليعلم الإنسان أنه مهما بلغ وعلا، مهما علوت فالله أعلى، من علا فالله أعلى، كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تكن شيئا. وهذا أيضا إخبار عما سبق من أخبار الذين أهلكهم الله فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد كل هذا ما أغنى عنهم شيئا رحلوا وبقت ديارهم شاهدة على ما وصلوا إليه من مجد في أحقاب وفي أزمنة ما أغنى عنهم ذلك شيئا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أي يعقلون فهذه كما ذكرنا ضرب الأمثلة بهذه الدنيا ولهذه الدنيا كما في سورة يونس هنا وفي الزمر وفي الحديد وفي الكهف لبيان أن هذه الدنيا مهما بلغت ومهما اشتد عودها فأمرها إلى زوال وأمرها إلى انتهاء لذلك لما قال إبراهيم بن أدهم لما سئل لما نحب الموت لما نحب الحياة ونكره الموت قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب هو ده زرعوا وزرعوا وزرعوا زرعوا الدنيا عاشوا من أجل الحياة الدنيا وما نظروا إلى المآل إنما عاشوا الحال بأحواله من الألف إلى الياء لم يرفعوا رأسا لدين الله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله يدعو إلى دار السلام دار السلام هي الجنة اللهم ارزقنا الجنة وسميت ذلك لأن من دخلها يسلم من كل آفة ونقص وموت ونوم ومرض وإعياء دار السلام يسلم فيها العبد من كل شيء يضره الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن والحزن اسم جامع شامل لكل ما يحزن ويكرب ويضيق على المرء ويناقص عليه نعيمه فما من نعيم في الدنيا إلا وفيه تنغيص إلا الجنة دار السلام الله يدعو إلى دار السلام الله يدعو إليها بأن يرسل الرسل للإنذار والتحذير والتبشير والدعوة إلى الله والله يدعو إلى دار السلام عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط زوران لهما أبواب مفتحة يعني تخيل كده صراط على جوانبه أبواب مفتحة على هذه الأبواب سطور وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوقه ثم قال الآية والله يدعو إلى دار السلام والمعنى أنت في صراط في طريق طويل على جوانبه فتن مفتحة الأبواب بل ولا دخل ومن دخل هلك والمعنى فأنت في الطريق إلى الله لا تنظر هكذا لا تنظر يمينا ولا شمالا سر في الطريق إلى الله لا تلتفت فالالتفات مضيعة ومضيعة مهلكة قال والله يدعو إلى دار السلام قال سلم وفصل المثل الأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف السر وعند البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه ملائكة وكان نائما صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم إنه نائم قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان كان سلم تنام عينه ولا ينام قلبه فقال الملائكة بعضهم لبعض إن صاحبكم هذا له مثل فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم فقال البعض إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله أي مثل سلم كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة بعث داعيا يعني رجل بنى دارا وأعد طعاما عظيما ثم أتى بخادم وقال اذهب وادعو الناس إلى الطعام ليأكلوا قالت الملائكة في هذا الحديث فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من الطعام ومن لم يجب الداعي لم يدخل النار ولم يأكل فقالوا أولوها كل هذا حديث بين الملائكة لم يسمعه لأن قلبه لا ينام قال أولوها أي أولو هذا المثال فقال بعضهم لبعض إنه نائم، فقال الآخرون إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا في تأويل هذا المثل: الله هي الجنة، والداعي إليها هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق أي ببعثته فرق الناس، والمعنى ببعثته افترق الناس إلى أهل حق وأهل باطل. ومنه اسم الإيه؟ القرآن فرقان، لأنه فرق بين أهل الحق. وبدر يوم الفرقان. هذا حديث يعني والله من الجمال بمكان. مثال لرجل بنى دارا وأعد فيها طعاما عظيما، ثم أرسل شخصا ليدعو الناس إلى هذه الدار. من دخل وأجاب الدعوة دخل فأكل، ومن أعرض فلن يأكل. فأول هذا المثال: الدار هي الجنة، الداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذه المأدبة أي الطعام هي الهدى، فمن دخل الدار قرأ القرآن أطاع وصلى وصام وصام، فأجره أن ينعم وأن يرضي ربه تبارك وتعالى فيدخل الجنة. فقالوا هكذا: الدار هي الجنة، والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، كما في الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم قال تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هكذا قرأتها مفصلة، لأن بعض يقرأها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لابد أن تعرف مدلول كل كلمة. للذين أحسنوا، الإحسان هي أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. الإحسان في القول، في اللفظ، الإحسان في العبادات، في القلب، في الجوارح، الإحسان مع الناس. وقولوا للناس حسنا، أن تحسن إلى الدواب قبل البشر، إلى الدواب قبل البشر. دخلت امرأة بغيء الجنة في كلب فقط. للذين أحسنوا، ما لهم؟ لهم الحسنى، والحسنى هي الجنة كما سنذكر في الحديث. وزيادة، طب ما الذي يكون زيادة فوق الجنة وهي قمة النعيم؟ لا، قمة النعيم حقا هي الزيادة، وهي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وجمهور أهل التفسير على أن المراد بقوله هنا الزيادة هي النظر إلى وجهه. هذه أدلة في هذه الآية، أحد الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بإجماع أهل التفسير. فصار كلمة الحسنى بالجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه. وضع حديث في الصحيح وفي غيره عند أحمد، عند مسلم، الإمام أحمد، حديث صهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، وهذه من الآيات القليلة التي فسرها النبي صلى الله عليه بنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، نادى منادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدة، يريد أن ينجزكم فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ اللهم ثقل موازيننا. ألم يبيض وجوهنا؟ اللهم بيض وجوهنا. ألم يدخلنا الجنة وأجرنا من النار؟ اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. قال السلام: فيكشف الحجاب. هذا الحجاب هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ أي في ليلة الإسراء، قال: نور أنا أراه. هذا الحجاب هو المقصود أيضا في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور. هذا حجاب مخلوق، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه خلقه من بصره. في هذا الحديث ذكر نوران: نور مخلوق، ونور هو صفة لله. أما النور المخلوق فهو نور الحجاب، فهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي منعه وكان حاجبا دون أن يرى وجه ربه. النور الثاني في هذا الحديث هو نور غير مخلوق، وهو نور الوجه، هو المراد في قوله لأحرقت سبحات وجه. السبحات هي الأنوار العظيمة، سبحات وجهي، هذا النور هو نور الوجه، وهذه الصفة لله تبارك. هذا الحجاب هو الذي يكشف يوم القيامة لأهل الجنة، فينظرون إليه، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه ولا أقر لعينه. لما نشوف بقى الحديث، ما أعطاهم شيئا، شيئا دي نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما أعطاهم شيئا، مهما تأملت في الحور، في القصور، في النعيم، في الطعام، في الشراب، مهما بلغ نعيم أهل الجنة، إذا قورن بالنظر إلى وجه الله لا يعد شيئا. لذلك قالوا أن أعظم عذاب لأهل النار أن يحجبوا عن رؤية الله. في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة بصوت يسمع أولهم، يسمع أولهم وآخرهم، إن الله وعدكم الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجهه، إلى وجه الرحمن عز وجل. قوله تعالى: ولا يرهق وجوههم قصر ولا ذلة. طبعا هذه، قبل أن لا نفوت المسألة، هذه أحد الأدلة، هذه أحد المسائل التي فارق فيها أهل السنة أهل البدع. أهل السنة يقولون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأنكر ذلك الجهمية والمعتزلة، وقال الأشاعرة قولا أضحك عليهم الجميع لما قالوا يرى في غير جهة. أراد الأشاعرة أن يفروا من قول أهل السنة بإثبات أن الله في السماء، وأرادوا أن يفروا من قول المعتزلة بنفي الرؤية، فقالوا قولا لو قيل لمجنون أو قيل لعاقل تجنن لما قال مثل هذا. يقولون أن الله يرى في غير جهة، لذلك يقال أن الأشاعرة مخانيس المعتزلة. يعني لما نضع مثلا أيهما أقرب، طبعا كلام المعتزلة باطل بنفي الرؤية، كلام الأشاعرة بما قالوا هذا أيضا باطل، لكن لما يوضع أيهما أقرب للعقل إن صح التعبير، قول المعتزلة أقرب، لأنهم بظن المعتزلة أن الله لا يرى، لأن الله أعظم من أن يرى، هذه شبهتهم طبعا لها ردود عليه. لكن لما يوضع في الميزان أيهما أقرب للعقل، قول المعتزلة، أرادوا تنزيها فتأولوا ما قالوه، يعني أي قولين يقبله العقل. وناس يقولون الله أعظم من أن يرى بزعمهم، يعني أم من يقول يرى ولكن في غير جهة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، أي أهل الجنة لا يعتريهم ما يعتري وجوه الكفر من الذل والمهانة والهوان. ذلك كما قال الله: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ثم قال تبارك تعالى: والذين كسبوا السيئات. الله بعد أن ذكر حال المؤمنين ونعيمهم ورؤيتهم لربهم، ثنى بالكلام عن ضد هذه الأمور: والذين كسبوا السيئات. وهذا تراه كثيرا، ذكر أهل الصلاح وذكر أهل الصلاح، ذكر أهل الجنة وذكر أهل النار. ذلك من معاني أن القرآن مثاني، كلمة مثاني لها عدة تأويلات، منها أن القرآن دوما يأتي بحال أهل الإيمان ثم بحال أهل النار، حال أهل الجنة ثم حال أهل النار، حال المنعمين وحال المعذبين. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، السيئات لا تكسب، السيئات خسارة، ولكن سميت كسب باعتبار ما ظنوه هم بمعنى قوله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. هل الكافر يتمتع بكفر؟ لا والله، انما المتعه في الايمان، في التوحيد. الذين امنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا القلب الذي خلقه الله لا يتمتع ولا يهدأ ولا يسكن الا بتوحيده عز وجل. انما قوله قل تمتع بكفرك اي باعتبار انك ايها الكافر تظن ان هذه متعه وان هذه الحياه ان تكفر بربك، قل تمتع بكفرك باعتبار ما يعتقده هو. وكذلك هنا والذين كسبوا السيئات باعتبار ان اهل السيئات يظن انهم يتمتعون بالحياه، يظنون ان المتعه ان يفعلوا ما شاء، ان يعيشوا الدنيا بطولها وعرضها، وليست هذه متعه. كل نعيم مظنون بالبعد عن الله هذا عذاب الدنيا قبل الاخره، ومن عصى الله بشيء عذب به في الدنيا قبل الاخره. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها، الله عدل، وعاملوا الطائعين بفضله فيرفعهم في الدرجات فوق ما فعلوه في الدنيا، فوق ما فعلوه في الدنيا، هذا من فضله مع أهل الإيمان. وهو عدل مع أهل العصيان، يجازيهم بالسيئة سيئة مثلها، فمن أتى بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن أتى بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من عظيم فضله عز وجل. يعامل المؤمنين بفضله، ومن عصى يعاملهم بعدله لا يظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله بعد أن ذكر حال أهل السعادة ثنى بذكر أهل العصيان، ترهقهم ذلة أي مهانة وهوان، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل. من جميل هذا التعبير أن من شدة تولي الوجوه وكأنها قطع من الليل المظلم، ما لهم من الله من عاصم أي لو أتوا بقراب الأرض شفعاء لن يقبل منهم. نقف عند قوله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركائكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم يا إسلام، وصلى الله عليه وسلم.